عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال أستاذنا أبو عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله أمورك تمام أستاذي. الحمد لله. وصحتك وكل ما يمكن يعني. الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ والله أنا بخير والحمد لله. الحمد لله. ولكن الأيام يعني أحيانا ينشغل بها الإنسان. إيه نعم. سبحان الله يغيب وهو لا يدري يعني. أو يدري ولكنه ما يعرف كيف يحس يعني. الله المستعان. إيه والله. ولكن أهل العلم وأهل الفضل لا يمكن أن ينسوا يعني. الله يحفظك. إن شاء الله. أستاذي الكريم، بالنسبة هل يجوز الاتجار بالآثار القديمة كمثل الفخار والتماثيل والنقود المرسوم عليها وما شابه؟ لا، كل ما كان اقتناؤه وصنه محرما لم يجوز البيع والشراء له. نعم نعم وبس فقط يعني. هذا يعني عام هذا أستاذي؟ عام، لأن النص في القرآن عام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم نعم. وهذا العموم من فضائل الإسلام. أيوة نعم. إيه ربما أحدهم يأتي فيقول لك يا أخي هل يجوز أن نتاجر بالأسرج القديمة؟ هل يجوز بالنقود المرسوم عليه مثلا؟ هذا إعادة. نعم نعم. وليس في الإعادة إفادة في هذا العام يعني، ليس في الإعادة إفادة في هذا النص العام. أي نعم أي نعم. هذا هو يعني هكذا. أي نعم. جزاك الله كل خير. وإياك يا أخي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. معك محمد الحارثي من الخارج. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ والحمد لله. وكيف قرايبك جمال؟ أبشرك بخير لله الحمد. متى عهدك به؟ متى عهدك به؟ والله قديم يا شيخ، لي 3 أشهر منذ أن كلمتك أيضا ما رأيته. سبحان الله. إي والله، لأنني بعيدا عنهم ومشغول. ما في مراسلة، ما في مهاتفة، ما في. والله يا شيخ ما استطعت. خير إن شاء الله. كيف حالك أنت؟ هو يتصل بك يا شيخ؟ أيوة يتصل بي. أقول يا شيخ أحسن الله إليك. تفضل. يسلم عليك الأمير عبد الله. عليك وعلى الأمير السلام. وهو يريد أن يرسل لك رسالة. نعم. وكلفني بذلك. نعم. كلفني أن أسافر إليك، ولكن ما أدري أنت بتحج هذه السنة. لا ما أحج. فقلت له إذا كان يعني ستصل عن طريق البريد أرسلناها في الدنيا والآخرة.